عم بعجين على 3 دولارات ما مرتبط. ما مرتبط. ونو زكريا؟ هلا هلا؟ لا انا مش بسمعهم لانه مغلطين له بالورقه، حاطين اسمه، حاطين اسمه بغبي اسمه. قالت له ما بمشي لك معاملة لتجي نادية. حاطين اسمه شو يعني؟ حتى هي لا بدهم كثير اوراق واي دي باسمه وكمبيوتر وهالشغلات. قال لها اطلع على قناه هلا عم تشتغل بس حطي ما تاكل من الاثنين شو بتشرب يعني من الاكل الفايت يعني في شيء ثاني بديل سريع مثلي انا بس بكون بغيري ما في لا تونه ولا مونه بدك تاكل شو بدك تاكل؟ لا مش عم كل يدك بدك تفرشها بدك تحط مليح اخر شيء شو كتبته قبل ما نبلش ناديا؟ كنتي هون بالدرس انت؟ اخر شيء الصحه وشرط التواتر ان لا هذا نعود لكلام الكستلي ان لا يعارضه دليل قاطع هذا بعد خبر النصارى واليهود وقع في معارضه قاطع ماشي حالك ودي ماشي سامع وين بسم الله ليش الصوت اوكي طارق وعليكم السلام الفائت قال الغزالي في إحياء علوم الدين أي وقف لا فيصير قابل الله مع المكملين بس بمعنى كل هدول تواتر بسم الله الرحمن الرحيم سجل الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الله أسأل أن يرزقنا حسن النية ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكره الكستلي في حاشيته حاشية الكستلي على النسفية شرح النسفية هذا الكتاب الذي نزيد منه أشياء على شرح الصراط من أشهر من شرحه سعد الدين التفتازاني ثم صار بعض العلماء يعمل حاشية على شرحه، على شرح التفتازاني للعقائد النسفية. الكستلي أحد أصحاب هذه الحواشي، كتبت المرة الماضية اسم الكستلي، ما هيك؟ حطوا على الهامش عندكم ترجمة الكستلي، شيء يسير منها. الكستلي هو المولى مصلح الدين، هو المولى مصلح الدين مصطفى الكستلي، مصطفى الكستلي المتوفى سنة 901 هجرية. وحاشيته تعليق على شرح النسفية للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، التفتازاني، التفتازاني المتوفى سنة 791 هجرية. 791. الكستلي بيّن كما ذكرنا في الدرس الماضي أن خبر النصارى بقتل عيسى وصلبه، وخبر اليهود بأن موسى قال لا شريعة بعد شريعتي، لا يفيد التواتر، ليس خبرا متواترا. وذكرنا لماذا لا يكون، لا يسمى خبرا متواترا. من ذلك أن خبر النصارى واليهود جاء معارضا للقاطع، والقاطع هو الدليل العقلي والنص القرآني، أول السطر. قال الإمام علاء الدين البخاري قال الإمام علاء الدين البخاري، غير الإمام البخاري صاحب الصحيح، في شرح أصول البزدوي كتاب في الأصول للبزدوي شرحه علاء الدين البخاري، في شرحه على أصول البزدوي قال ما نصه، أي صفحة؟ أي صفحة بشو؟ 87. هذا منه من شرح الصراط، هذه الزيادات. يا زين العابدين، في غيره. هذا زيادات على شرح الصراط، وهذه الزيادات صرنا بدأنا بها من نحو 3 أو 4 أسابيع، فيعني جاي كتير مأخر على الموضوع. طيب ما نصه؟ على كلام البخاري، وقد وردت نصوص لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. ما تكتبوا، بقول عم برد على زين العابدين، ما تكتبوا انتم. وقد وردت نصوص قاطعة متواترة، هلا بيكتبوا بالبيت نايمين، حسبي الله. وقد وردت نصوص قاطعة متواترة بخلافها. بخلاف إيش؟ بخلاف كلام اليهود والنصارى، بخلاف خبر اليهود والنصارى. مثل قوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه، وما قتلوه وما صلبوه. الآية 157 من سورة النساء. والنصوص الدالة على الوحدانية، يعني الآيات القرآنية والأحاديث الثابتة التي تدل على أن الله واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. معناه قل يا محمد إن كنتم تزعمون أن لله ولدا فأنا أول العابدين، أي أول الجاحدين لزعمكم هذا. العابدون بمعنى الجاحدين، عبد يعبد بفتح الباء، أي جحد يجحد. فهذه النصوص تدل على وحدانية الله، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه ليس كمثله شيء. فهذه النصوص القاطعة تبطل زعم اليهود والنصارى. والنصوص الدالة على الوحدانية بين قوسين والتي تنفي كون عيسى إلهاً، والتي تنفي كون عيسى إلها، سكر القوسين القوس، أبطلت تلك الأخبار، أبطلت تلك الأخبار المحتملة. أي ظهر كذبها وبطلانها، أي ظهر كذبها وبطلانها. بهذه النصوص المتواترة التي لا مدخل للاحتمال فيها، يعني ما في مجال للاحتمال، احتمال هيك أو هيك، التي لا مدخل للاحتمال، للاحتمال فيها، لأن الدليل المحتمل يعني الذي فيه أكثر من احتمال لا يبقى معتبراً إذا اعترض عليه ما هو أقوى منه، كمن أخبر بهلاك زيد إذا واحد قال زيد مات، هذا كلام يحتمل الصحة ويحتمل الخطأ، منه دليل قاطع. كمن أخبر بهلاك زيد ثم رآه بعد حياً، فشو بيكون الدليل؟ الكلام الأول باطل، ثم رآه بعد حيا، نقطة، انتهى كلام البخاري على الدين. فلو أخبر 1000 شخص بموته، فلو أخبر 1000 شخص بموته وهو حي، أبطل ذلك كذبهم. يعني أن خبر الله الذي ثبت بالتواتر وهو القرآن أخبر بتكذيب ما نسبوه إلى النبيين، يعني ما نسبوه باطلا إلى النبيين، أخبر بتكذيب ما نسبوه أي باطلا إلى النبيين، وهذا خبر قاطع، يعني خبر القرآن قاطع. لا يدخله الاحتمال يعني. وهذا خبر قاطع يعني لا يدخل احتمال أن هذا قرآن أو ليس قرآنا، لأنه ثابت بالتواتر. وهذا خبر قاطع يضحد ما ادعاه أولئك. يدحض بدال حاء ضاد. يدحض يدحض ما ادعاه أولئك. ولو ادعوا التواتر، ولو ادعوا التواتر، فهم يقولون هذا خبر متواتر، لكن خبرهم لا ينطبق عليه حد التواتر، الحد هنا بمعنى التعريف، يعني لا ينطبق عليه تعريف التواتر. فالذين أخبروا عن قتل عيسى وصلبه قيل إنهم كانوا سبعة، وقيل إنهم كانوا تسعة، في الطبقة الأولى، يعني الذين زعموا، أول من زعم هذا الكلام، قيل إنهم كانوا سبعة، وقيل إنهم كانوا تسعة في الطبقة الأولى. قالوا دخلت تسعة أفراد من اليهود، ففعلوا ما فعلوا، ثم اختلفوا في قتله، تعرفوا الرواية اللي فيها أن المسيح كان مع 12 من تلاميذه في بيت، وسأل هؤلاء من منكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون رفيقي في الجنة، فقام أصغرهم سنا قال أنا، قال اجلس إلى أن أعادها ثلاث مرات، ويقوم هذا الشاب ويقول أنا، حتى قال له عيسى عليه السلام إذا أنت هو. ثم رفع المسيح من روزانة في البيت فتحة في السقف، وألقى الله على هذا الشاب شبه المسيح. صار وجهه شكل وجهه يشبه شكل وجه عيسى عليه السلام، أما بقية جسمه بقيت. لذلك لما رأوه شكوا، لما دخلوا بعد ذلك اليهود، لما دخلوا إلى هذا البيت وأخذوا هذا الشاب فصلبوه، قتلوه وصلبوه، صار بعض الناس يقول الوجه وجه عيسى، أما البدن فهو بدن صاحبنا. ثم اختلفوا في قتله، فقال بعضهم بعدما سمعوا مقالة اليهود الذين دخلوا البيت الذي كان فيه المسيح، ثم شاهدوا شخصا مصلوبا، وين اختلافهم؟ اختلفوا يعني قلنا، فقال بعضهم، شو قال بعضهم؟ هو إله لا يصح قتله. بعد أن شاهد الشخص مصلوبا، معنا نقول فقال بعضهم بالأول، هلأ عم نجيب سؤال، هو إله لا يصح قتله، هيك قال بعضهم. وقال بعضهم إنه قتل وصلب. وقال بعضهم إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ إذن في الطبقة الأولى ما كان في يقين، من الطبقة الأولى ما كان في يقين. وقال بعضهم رفع إلى السماء، وقال بعضهم الوجه وجه عيسى، والبدن بدن صاحبنا. هذا التضارب، هذا التضارب والتعدد في الأقوال يدل على عدم تحقق شرط التواتر، يدل على عدم تحقق شرط التواتر في خبرهم، دلالة بينة لا خفاء فيها. يعني مع كل هذا التفصيل الذي ذكرناه بعدة جلسات، لكن نستخلص من كل من هذا أهمية الخبر المتواتر في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة، في إثبات أنها هي العقيدة الصحيحة. الخبر المتواتر يدل على ذلك. جمع عن جمع، هذا اللي تذكرته أنت، هذا حافظ من أول. صرنا أربع دروس نحكي بالخبر المتواتر وتفصيله. نعرف الخبر المتواتر ما رواه جمع عن جمع لا يحتمل تواطؤهم على الكذب، لكن أهميته، يعني بتكون تعرفوا شو أهميته. هذا الخبر المتواتر يفيد تنزيه الله، يفيد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يفيد أنه آخر الأنبياء، يفيد أن كل ما جاء به حق وصدق يجب الأخذ به والقبول، يفيد تكذيب ما ينافي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر المتواتر يفيد اليقين، لأنه يفيد اليقين. فالخبر القائم على الاحتمال إن خالف الخبر اليقيني فهو باطل، خبر النصارى واليهود قائم على الاحتمال، خالف الخبر اليقيني الذي هو خبر القرآن، إذن خبر اليهود والنصارى باطل. الاحتمال لما نقول عم نقول الاحتمال من حيث الحادثة، إنه حصلت أم لم تحصل، لكن قولهم المسيح هو الله أو المسيح ابن الله هذا لا يتطرق إليه احتمال الصدق بالمرة، لأنه مناف للدليل القاطع. لكن إخبارهم أن حادثة الصلب حصلت، هذا يقال عنه خبر محتمل أبطله الخبر اليقيني الذي هو خبر الله تعالى النص القرآني. لأنه من حيث العقل ليس مستحيلا أن يقتل نبي أو أن يصلب، جائز عقلا أن يقتل نبي أو يصلب، لكن قتل عيسى، خبر قتل عيسى وصلبه ثبت بطلانه بالخبر القاطع النص القرآني، ليس لأن حصوله مستحيل عقلا، ليس لأن حصوله مستحيل عقلا، إنما لأن الله تعالى أخبر أنه ما حصل. أما من حيث العقل جائز أن يقتل نبي سيدنا زكريا، ليس ذبح، وسيدنا يحيى ذبح، سيدنا زكريا دخل شجرة، فتحت له شجرة فدخل فيها ثم التأمت عليه فبقي طرف ثوبه ظاهرا، فعرف اليهود أنه داخل الشجرة فقطعوها وهو بداخلها، وذبحوا ولده يحيى وغيرهما من النبيين. الله تعالى قال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. فليس مستحيلا عقلا قتل نبي أو صلب نبي، إنما بالنسبة لسيدنا عيسى مستحيل أن يكون وقع هذا، لأن الله تعالى أخبر بأنه ما حصل. طيب بعدنا شو موضوع حديثنا بالأصل؟ نحن لما بدأنا لا أكيد أهميته أول ما بلشنا كنا عم نعمل عم بسأل هلا أنا ما عم يعني ما عم بحاول أتذكر، أنا مذكر بس بشوف أنتوا شو مذكرين. ليش فتنا بالخبر المتواتر؟ وقبل الخبر المتواتر حكينا بشيء كمان اللي هو الحواس الخمس. عن شو عم نحكي؟ لا الخبر عن أسباب العلم للخلق، كيف يتأتى للخلق العلم عن طريق هذه الأسباب الثلاثة. قلنا الحواس الخمس إن كانت سليمة، قلنا الخبر المتواتر، بعد في سبب ثالث اللي حنحكي عن الثالث. لا ما حكينا، مو بدون عقل كيف يتأتى العلم؟ ما قلنا العلم للمخلوق يعني لذوي العقول. قبل ما نحكي عن العقل، ومظبوط العقل من الأسباب الثلاثة، لكن بعد في عنا خبر النبي المؤيد بالمعجزة، صحيح؟ لأنه خبر الصادق عن الله. هكذا. اكتبوا. ما قلنا بالأول أن الخبر الصادق على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر، ما كتبين عندكم ما مذكرين، والخبر الصادق على نوعين. بعد ما حكينا عن الحواس قلنا السبب الثاني الخبر الصادق وهو على نوعين، ما هيك؟ حكينا عن الخبر المتواتر. هلا النوع الثاني من الخبر الصادق والثاني خبر الرسول، المؤيد بالمعجزة. المؤيد بالكسر لأنه تابع لمين؟ لكلمة خبر ولا كلمة رسول؟ خبر الرسول المؤيد، يعني الرسول المؤيد، مش الخبر المؤيد هون، لأنه لو كانت كلمة المؤيد راجعة للخبر كانت صارت المؤيد، خبر الرسول المؤيد. والثاني خبر الرسول المؤيد بالمعجزة. لأن المعجزة تفيد صدق النبي فيما يبلغه عن ربه، فاصل. والمراد بالرسول هنا ما يشمل النبي. والمراد بالرسول هنا ما يشمل النبي غير الرسول. لأن النبي والرسول كلاهما ينطبق عليهما أنه مرسل من الله، يقع عليه فعل الإرسال، هذا أرسله الله بالرسالة وهذا أرسله الله بالنبوة. وحكينا كثير بالأول عن الفرق بين النبي والرسول. والمعجزة أمر خارق للعادة، قصد بها أو قصد به بهذا الأمر إظهار صدق من ادعى أنه نبي، إظهار صدق من ادعى أنه نبي، مبعوث من الله تعالى. وهذا يوجب العلم القطعي، كالخبر المتواتر الذي يستند إلى المشاهدة أو السمع، يستند الخبر المتواتر يستند إما إلى المشاهدة أو إلى السمع، إلى المشاهدة بالنسبة للطبقة الأولى، أما السمع بالنسبة للطبقة الثانية والثالثة، لأن نحن بلغنا عن طريق السمع هذا الخبر المتواتر، استندنا فيه إلى السمع ليس إلى المشاهدة. لأن المعجزة لا تعارض بالمثل، وهنا عندنا مقدمتان ونتيجة. فنقول مقدمة أولى: المعجزة دليل صدق من ادعى النبوة. المعجزة دليل صدق من ادعى النبوة، هذه أول مقدمة. اثنين، المقدمة الثانية: النبي حصلت له معجزة أو أكثر، يعني المعجزة بتدل على صدق من ادعى النبوة. اثنين، النبي حصلت له معجزة. النتيجة: النبي صادق فيما أخبر به، لذلك خبر النبي المؤيد بالمعجزة كالخبر المتواتر، يوجب العلم القطعي. النبي صادق فيما أخبر به. نقطة: وخبر المعصوم الذي هو نبي أو رسول يفيد العلم القطعي، فيسمى علما يقينيا. لكن لا يسمى علما ضروريا. بدكم تراجعوا اللي كتبتوه بالاول عشان ما نرجع نشرح شو يعني علم ضروري وشو يعني علم استدلالي وشو يعني علم يقيني. بدكم تراجعوا. علم اليقين الذي لا يدخل المشرك، والعلم الضروري مثل كلام بمكة والمدينة الذي ايه ما هيك جرب تقول مكة خلاص. العلم الضروري كالذي يدرك بالحواس السليمة. هو علم يقيني شلنا، لكن لا يسمى علما ضروريا، لأن العلم الضروري هو الذي يدرك بالحواس، أما القطعي الذي هو خبر المعصوم فيدرك بالاستدلال، مثل الدليل اللي ذكرناه، مقدمتان ونتيجة. كيف استدلينا على صدق خبر النبي؟ بالنظر، ما هيك؟ فيدرك بالاستدلال، فيسمى علما استدلاليا، فيسمى علما استدلاليا وعلما نظريا. استدلالي يعني نظري، نظري مش معنى بطلع بعيوننا، يعني يعرف بالتأمل، بالنظر، بالاستدلال، تفكر يعني، بالتفكر، لكن بالتفكر المبني على قواعد نظر، يعني بالنظر في الدليل، أي بالنظر في الدليل. شو يعني الدليل؟ دليل؟ شو تعريف الدليل؟ الشاهد. ها؟ أه؟ الشاهد وال... شو الشاهد؟ يعني ال... الشيء لا يعني يقطعه شك يعني. متحزن. لا. شو تعريف فيه؟ تعال شو العلماء شو فسروا؟ شو عرفوا الدليل؟ والدليل هو ما يمكن التوصل، هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، يعني إذا نظر فيه نظرا صحيحا استدلالا سليما، هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري، فهذا الدليل كما ذكرنا شو المطلوب الخبري؟ نحن شو بدنا نثبت؟ صحة خبر النبي صلى الله عليه وسلم، هيك؟ فهذا الدليل كما ذكرنا يتألف من مقدمتين ونتيجة. يعني من أتى بأمر خارق للعادة لا يعارض بالمثل يكون صادقاً. محمد صلى الله عليه وسلم أتى بأمر خارق لا يعارض بالمثل، مقدمتين. نتيجة إذن محمد صادق، وهكذا يقال في عيسى وموسى وكل الأنبياء. يعني صدق صدق الأنبياء صدق النبي علم يقيني يتوصل إليه بالنظر والاستدلال. كيف نتوصل إلى أن النبي صادق؟ عندنا علم يقيني أن النبي صادق، كيف توصلنا إلى ذلك؟ بالنظر والاستدلال، بأن نضع مقدمتين ونتيجة. كذلك حدوث العالم، كذلك حدوث العالم الذي هو يقيني، يعني ما فيه شك بالمرة أن العالم حادث، لم يكن ثم وجد بعد عدم. كذلك حدوث العالم الذي هو يقيني يستدل على إثباته، يعني على إثبات حدوثه، على إثبات أن له خالقاً أوجده، يستدل على إثباته بدليل مؤلف من قضيتين أي مقدمتين ونتيجة. كأن يقال العالم حادث، هذه قضية أولى. هلا كيف ثابت حدوثه؟ هذه كمان إلها دليل آخر، العالم متغير، ما هيك؟ هذه مقدمة. المتغير لابد له ممن يغيره، هي مقدمة ثانية. أو العالم متغير، مقدمة ثانية، العالم حادث، العالم متغير، مقدمة ثانية، المتغير حادث، النتيجة العالم حادث. كأن يقال العالم حادث، هذه مقدمة أولى، وكل حادث له صانع، في العقل لا بد أن يكون لكل حادث صانع، أي خالق أوجده بعد عدم. ليه؟ لأنه لا يصح في العقل أن يكون أوجد نفسه، ولأنه لا يصح في العقل أن يكون شيء مثله أوجده، ولأنه لا يصح في العقل أن يكون وجد صدفة. ما عم تركزوا؟ بدأ التركيز المسائل هاي. وأن العالم حادث، شو كيف إثباتنا أنه العالم حادث؟ هلأ نحن أخذين العالم حادث، عم نقول العالم حادث كمقدمة، لكن حتى أخذناها كمقدمة كانت نتيجة بالأول، يعني بدليل آخر أثبتنا أن كان عندنا نتيجة أنه العالم حادث، المتغير حادث، العالم متغير، إذن العالم حادث، فأثبتنا أنه العالم حادث. اثنين، كل حادث له صانع، كمان أثبتنا أنه ليش كل حادث له صانع؟ لأنه لا يعقل أن يكون أوجد نفسه بنفسه، لأنه لو كان أوجد نفسه بنفسه لكان سبق نفسه بالوجود وتأخر عن نفسه بالوجود. وهذا مستحيل أن واحد يصبح حاله يكون موجود قبل حاله ويكون مؤخر عن وجوده، مؤخر عن حاله، هذا كلام مستحيل. فلا بد له من موجد أوجده، ويستحيل أن يكون موجده مشبها له، لأنه لو كان يشبهه لجاز عليه ما يجوز على الحادث، لكان حادثا مثله. وكل حادث له صانع. هاتان قضيتان يستخرج منهما المطلوب، يعني النتيجة، وهو العالم له صانع. هذه النتيجة. العالم له صانع. نعم. المعجزة. المعجزة سؤال، تدرك بالضرورة أم تدرك بالاستدلال؟ كيف فيك تستدل عقلا انه لا بد ان يكون من ادعى النبوة له معجزات؟ لانه امر خارج العالم لا يحصل بالضرورة. شو يعني بالضرورة؟ عن طريق الحواس. الذين شاهدوا المعجزة شاهدوا عن طريق الحواس، والخبر متواتر. بعدين بالنسبة لنا تواترت، لكن بالاصل أدركوها ضرورة، لأنه أدركت عن طريق الحواس. الذين رأوا المعجزات أدركوها ضرورة. الذين رأوا انشقاق القمر، الذين رأوا الماء يفور بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رأوا عيسى يبرئ الأكمه والأبرص، الذين رأوا موسى ضرب البحر فانفلق 12 فرقا، بالضرورة شاهدوا ذلك. ما قعدوا يفكروا انه شو هذا البحر انفلق ولا ما انفلق، وشو الدليل على انه البحر انفلق؟ دوري ضرورة عرفوا ذلك، علموا بذلك. ريتش كاتب رحمة حوالي بس يشرح لك. مبسوط يا كعب؟ طيب إيه، خلينا نقف هنا. تقلنا العيار عليكم اليوم، تقلنا العيار شوي، ما هيك؟ ايه راجعوا سدوا، هذا الموضوع جدا مهم. حضروا حالكم، نعملكم فيهم امتحان هول. هيك لما نصير نحكي بعدين انه هذا لما نقول معجزة بنعرف ليش نحن عم نقول معجزة، بنعرف ليش عم نستدل انه لما نقول النبي مؤيد بالمعجزات وانه خبره صادق، بنعرف ليش عم نلفظ عبارة انه الانبياء خبرهم صادق، بنعرف ليش عم نقول انه هذا ثابت بالتواتر، بنعرف ليش عم نقول على العبارات. بس عم نحفظها ونرددها مجرد ترداد ونحن ما عارفين منين جاي. هلا عم نعرف منين جاي، شو بتفيد، شو بتدل، شو الفرق بين العلم اليقيني والعلم الاستدلالي وبين العلم القطعي والعلم الضروري. يعني هذه التعريفات مهمة. طيب نهلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. آمين. وفيكم شو بيفرق؟ طيب السلام عليكم يا أحبابي. أنا لا رامي، بس أول ما تروح أريد تاكي كريس. الشيخ سليم هنا. بدل حلقات، بدل حلقة واحدة. الشيخ سليم على وين؟ سيدنا عيسى أستراليا. وعلى سيدنا إبراهيم. وعلى سيدنا محمد. وعلى سيدنا محمد. وعلى سيدنا الله. إن شاء الله. لا مش حديث. أي رأس. قال تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. آية. I'll practice at 7:30 inshallah. طيب انت بتقول اذا حضروا انا في الدور سريع ذكر ال 30 قبل مره 990 منها. الذي يجوز أن يكون لله ولا تكفر، الذي يقول أنه جائز أن يكون لله ولد، فإن كان له ولد فالنبي أول واحد يعبد هذا الولد. هذا ضد كل اللي عم نحكيه. سمع قراءة الفاتحة: إياك نعبد. كفر إذا كان يعرف المعنى، لأن معناها إياك نعبد. إذا حصل عندك شك جائز إنه لو كان لله ولد لكان النبي عبده، لكن هذا مستحيل. هيك يقول لك ما بعرف، خطر ببالي ما بعرف. I'm gonna try and make it. إن شاء الله. هذا لا يكون. هذا السبب.